بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا اليوم عن الذكريين المتتاليتين، ذكرى 2053 وذكرى عيد الشباب. عباد الله، إن يوم 2053 هو يوم تاريخي لا ينساه أبناء المغرب. إنه اليوم الذي أقدمت فيه سلطات الاحتلال الفرنسي على إبعاد الملك محمد الخامس رحمة الله عليه وأسرته عن وطنه المغرب، وتنصيب خلف له عميل لها بغير رضا الشعب المغربي. فكان هذا العمل من سلطات الاحتلال محركاً قوياً لهمم المغاربة، فعملوا على جمع صفهم لبداية عمل سياسي وجهادي منظم ومنسق ضد قوة الاحتلال والمتعاونين معها. كان هذا التاريخ بداية ثورة الملك والشعب، استمرت إلى عام 1955، حيث أرغم المحتل على بدء المفاوضات مع المغرب للاعتراف بحقوقه واستقلاله وإرجاع ملكه وأسرته من منفاه. إن الشعب المغربي بكل فئاته ومن كل جهاته عانى من ظلم المحتل عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وفكرياً وتربوياً، وما تركت سلطات الاحتلال وسيلة إلا واستعملتها لتشويه الإسلام في هذا البلد وتحريفه والتشكيك فيه والعمل على فصل المسلمين عنه كلياً أو جزئياً، كما عمل بكل الأساليب على نشر الفرقة والكراهية والعداء من خلال إثارة العنصرية والقومية والعرقية بين أبناء الوطن الواحد بكل جهاته من عرب وبربر، لإثارة الفتن بينهم يستفيد منها التمكين له بمزيد من طول مدة الاحتلال والاستغلال، والتضرع بالحماية لاستخلاص جهات له تدين له بالولاء والتبعية وبمزيد من التعاون معه. أيها المسلمون، إن الشعب المغربي بمدنه وقراه ممثلاً في المخلصين من علمائه وقادته السياسيين وأبنائه الغيورين من كل الطبقات، قاموا قومة رجل واحد في وجه المحتل وأعوانه، فأعلنوها ثورة جهادية شاملة بكل الوسائل ضد عدو وطنهم ووحدتهم، وضد الخونة من أبناء جلدتهم الذين خانوا أمتهم فباعوا دينهم وكرامتهم ووطنهم، مذعنين للعدو ومنقادين له. إن المجاهدين الغيورين من أبناء الوطن ضحوا بأعز ما يملكون من الأنفس والأموال، فواجهوا العدو بأكثر مما كان يتوقع، فاغتالوا وقتلوا وحرقوا ودمروا وخطفوا وقاطعوا من يستحق المقاطعة حتى أقلقوا راحة العدو، فاستجاب لمطالبهم فجلس للمفاوضات مع من انتدبوا لها من رجال المغرب، وقد بدأت في مدينة إكسليفان بين 22 و 27 من شهر غشت عام 1955. تم خلالها قبول فرنسا لمطالب الوطنيين المفاوضين المغاربة بإبعاد عميلها ابن عرفة وتكليف مجلس مختار يتولى مزيدا من المفاوضات مع فرنسا. وقد نقلت فرنسا الملك محمد الخامس من مدغشقر إلى مدينة نيس الفرنسية في 31 من شهر أكتوبر عام 1955، وبها بدأ يستقبل زعماء الحركة السياسية الوطنية المغربية. وفي 6 من شهر نوفمبر عام 1955 عقد لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي في قصر لاسين سان كلو، حيث تم خلال هذا اللقاء وضع الأسس الأولى لاستقلال المغرب. وفي 16 من شهر نوفمبر عام 1955 عاد الملك محمد الخامس وأسرته إلى أرض المغرب، وأعلن في خطاب العرش يوم 18 نوفمبر عن انتهاء عهد الحماية وبداية الاستقلال. ثم تولى أبناء المغرب بجانب الملك محمد الخامس وولي عهده آنذاك الحسن الثاني الملك بعدو رحمة الله عليهما، بعد 40 من العمل الدؤوب بعد الاستقلال تولى هؤلاء جميعهم مع أبناء المغرب أمر بناء المغرب الجديد. هذه المرحلة التاريخية كما سمعتموها بالتتابع لا بد من أبنائنا الشباب الذين لم يعيشوا هذه المراحل أن يعرفوا ما هم فيه من نعمة الآن، من نعمة الاستقلال، وإن وجد منغصات فليعلموا أن هذا الأمر لم يكن سهلا، وأن أباءهم وأجدادهم والذين لا زالوا أحياء يمكن لهم أن يحدثوهم عما وقع وما كانوا فيه من بؤس وشقاء مع المحتل، ليعرفوا قيمة الاستقلال وقيمة الحرية، ليعرفوا قيمة الحرية، وليعرفوا ما يجب عليهم أن يقوموا به بعد آبائهم وأمهاتهم، فلا يفرطون فيما كان آباؤهم وأجدادهم يحافظون عليه. أيها المسلمون، لقد كان دفاع الشعب بكل قواه عن دينه وأصالته وأعراضه وكرامته وحريته ووطنه دفاعاً مستميتاً، وضحى بكل شيء من أجل تحقيق الاستقلال الشامل التام، وما ضاعت مساعيه وتضحياته، فانتصر الحق على الباطل واندحرت قوى الاحتلال، وبدأ أبناء المغرب ملكاً وحكومةً وشعباً في بناء المغرب الجديد. وقد مر زمان ليس بالقصير على استقلال المغرب، ولا زال تاريخ الكفاح والجهاد يذكر جيل الاستقلال وأجيال ما بعد الاستقلال على توالي الأعوام عند حلول ذكرى الثورة الجهادية العارمة ذكرى 20 أغسطس. بتلك الفترة القاتمة التي ذاق فيها الشعب بكل فئاته الأمرين، أزهقت فيها آلاف الأرواح، نصبت فيها مشانق الإعدام، إعدام الأحرار، هدمت فيها البيوت، هدمت فيها الحقوق، أغلقت فيها المساجد، شوهت فيها الحقائق، منع فيها التدين، أحرقت فيها الحقول، سلبت فيها الأموال، كممت فيها الأفواه، انتهكت فيها الأعراض، نشرت فيها الدمار، نشرت فيها الدعارة والفساد بكل صوره، ضيقت فيها سبل العيش على الناس، فانعدم الأمن وعم أرض الوطن الذعر والخوف، فماذا بعد كل هذا؟ هل تغيرت الرجولة؟ هل ماتت العزة والغيرة والكرامة وحب الدين والقيم والوطن؟ دافع أولئك الأبطال المجاهدون عن الوطن والدين والقيم والأعراض وكل المقدسات، فما وهنوا وما تنازلوا وما استسلموا وما رضوا بتمزيق الوطن ولا بتبديل من التفوا حوله؟ أليس من الواجب على الأبناء والأحفاد بعدهم أن يحافظوا على ذلك؟ أين هؤلاء من أولئك؟ أين أبناء العصر اليوم من أولئكم؟ ونحن اليوم من حين لآخر، من يوم لآخر، من شهر لآخر، من عام لآخر، في حياتنا المعاصرة نسمع ونقرأ في الصحف والمجلات والفضائيات دعوات العلانية الصريحة إلى التحرر من قيود الدين الذي دافع عنه الآباء والأجداد الذين ذكرناهم، التحرر من الدين في الأخلاق والآداب والتربية والإرث والزواج. قضية الإرث تناقش، لاش المرأة تأخذ قلم من الرجل، ولاش الزواج يكون في هذه العقود، هذه القيود اللي هي كاينة. معناه الدعوة إلى التسيب وإلى الحرية الفوضوية وإلى الحباحية. أمن أجل هذا جاهد آباؤكم وأجدادكم؟ يا سبحان الله. قلت دعوات العلانية الصريحة إلى التحرر من قيود الدين بالأخلاق والآداب والتربية والإرث والزواج والسياسة والاقتصاد والاعتقاد والحكم، يقول هذا أبناء المسلمين في بلاد المسلمين، إنهم يدعون إلى ترك الدين علانية بلا حياء. وقد سمعتم منذ 3 سنوات أو 2 سنوات أن جماعة من الشباب يفطرون علانية، ذكورا وإناثا، يفطرون شهر رمضان بالنهار علانية، وغيرهم كثير. إنهم يدعون إلى ترك الدين علانية بلا حياء ولا خجل، وأسماؤهم أحمد ومحمد ونور الدين وعبد الرحمن وعبد الله وفاطمة وخادجة وعائشة، واللائحة طويلة. إنهم يدعون إلى هدم ما بناه آباؤهم وأجدادهم وضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجله، يدعون إلى العيش على ثقافة الغرب وأفكار الغرب وآداب الغرب وعادات الغرب وسياسة الغرب وتربية الغرب ومذاهب الغرب وحياة الغرب وإباحية الغرب. إنها دعوة مفتوحة إلى الفصل بين الدين والدولة، بمعنى الدين ما يتدخلش في أمور الناس. ولماذا أنزله الله إذا كان الدين لا يتدخل في حياة الناس؟ لماذا ذكر الله في القرآن في غير ما آية الجنة والنار والحساب والعقاب والجزاء والثواب، ورغب في الاستقامة ونفر من الانحراف بكل صوره وأنواعه، إذا كان الدين لا يتدخل في حياة الناس؟ يا سبحان الله. يقول هذا الغرب أو أعداء الإسلام خارج الأوطان الإسلامية ممكن، أما يقوله أبناء الذين ينتسبون إلى الإسلام فهذا أمر أسأل الله العفو والعافية منه. قلت كل ذلك تقليدا للحياة الغربية بصفة عامة التي انتقمت من سلطة الكنيسة التي كانت تتحكم في حياتهم باسم الدين، فأقصت الدين عن الحياة، وهذا معلوم من الثورة العلمانية التي كانت في فرنسا، معلوم أنها قامت ضد الدين ضد الكنيسة. لكن لا يطبق هذا على الإسلام، لأن الكنيسة كانت تتحكم فيه باسم الدين وهي تحرف الدين، وليس الدين عندها كما أنزله الله على عيسى. أما أن يطبق هذا على الإسلام فهذا عداء للإسلام، لأن هناك فرقا كبيرا بين ما في الرسالة العيساوية، أي ما في الرسالة التي أنزلها الله على عيسى، وبين هذا الدين الخاتم الناسخ الشامل الكامل العام. نعم، قلت فأقصت الدين على الحياة، وهي وإن كانت تؤمن بالدين المسيحي فهو دين محصور بين أسوار الكنيسة لا علاقة له بالحياة. والناس في كل دول الغرب يعيشون حسب أهوائهم، يرون كل شيء حلالا لهم، فلا يربطهم بالله حكم ولا يدين له بشيء، ومن يظهر منهم بتدين ما فهو من اختراعه وليس من دين الله في شيء، ولا يصح تدين بغير الدين الخاتم الذي نسخ الله به كل الشرائع التي كانت قبله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجوه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يثبتنا على ديننا حتى نلقاه ويختم لنا بالحسنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين وناصر المظلومين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه مصير العباد أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرسول الأمين الخاتم لرسالات الله إلى أنبيائه ورسله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد حديثي عن الذكرى الأولى ذكرى عيش الغشت، أتحدث عن الذكرى الثانية ذكرى عيد الشباب. والغاية من الحديث عنها بيان أهمية الشباب وأهمية حياة الشباب وأهمية الدين في حياة الشباب ومستقبل الشباب. قلت فهي تذكر بميلاد الشباب وقوة الشباب وطموح الشباب وجدية الشباب وعزم الشباب وحاضر الشباب ومستقبل الشباب ومسؤوليات الشباب وحقوق الشباب. إن تاريخ الميلاد يوحي باستصحاب ميلاد هذه المعاني في أذهان الشباب وكل الناس في حياتهم وواقعهم المعيش، ليتذكروها وهم في مجالات التربية والتلقي والتعلم والبحث العلمي أو في سائر مجالات العمل، ليجددوا العزم كل في مجاله على إنجاز المطلوب والقيام بالواجب على الوجه الأحسن تربويا وعلميا وعمليا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لتطوير أساليب التعليم وآليات العمل ووسائل العيش وتقنيات العمل الإعلام والتواصل. عباد الله، إن هذه الذكرى تجدد استحضار ماضي أصحاب أمجاد الأمة، وذلك بتاريخ بويع الملك محمد السادس على عرش المغرب خلفا لأبيه وهو شاب، بحكم تنويع أساليب تربيته وثقافته وبحكم موقعه بين تاريخ آبائه وأجداده، إذ هو بذلك أقدر على الاستفادة من تاريخ أمجاد الأمة الذين تذكر بهم ذكرى الشباب كلما حان موعدها. إن من فوائد ذكرى الشباب أنها تذكر الشباب بحياة الجد والتفاني في القيام بالواجب لصالحه ولصالح أمته، وتحفزه على استحضار مواقف أسلافه، فيجدد إيمانه وعزيمته، ويحاسب فيها نفسه، ويعمق النظر في قضايا أمته، كما يجدد طموحه ويمثل سنته بأمجاده ومقدساته وتاريخ مقدساته الدينية ومقدساته وتاريخ أمته، لتكون محطات تاريخ الأمة رصيدا يستحضره ويستثمره في حاضره ويستصحبه في طريقه إلى المستقبل. أيها المسلمون، إن الأمة اليوم هي أحوج ما تكون إلى الشباب القوي في إيمانه، في تربيته، في خلقه، في علمه، في أدبه، في تفكيره، في سلوكه، في بدنه، في صموده، في وجه تيارات الانحراف والتمييع والانحلال والفجور ودعوات التضليل والتغريب والتبعية، وأن يكون قادراً على الصمود في وجه هذه الأدواء التي أفرزها مختلف مكونات ثقافة الإنسان المعاصر إلا بالإيمان. إن الإيمان هو منبع الفضائل والحصن من الرذائل ومقوي العزائم في الشدائد ونور الأصل يضيء الحياة كما تستنير به الصدور، وهو السراج المنير في ميادين الحياة والمبعد عن كل فتنة من فتنها. الشباب المؤمن بربه ودينه، المحترم لغيره، الغيور على دينه ووطنه وحرماته، المقدر لمسؤولياته، المحافظ على واجباته، المؤمن بأن الدنيا ليست دار مقام، إنما هي قنطرة عبور إلى دار البقاء. رسالته في هذه الحياة رسالة إعمار بكل ما ينفعه وينفع الناس من خير وإصلاح في إطار تفعيل مضامين الإسلام بالتدين الصحيح في الممارسات اليومية. عباد الله، جدير بالمسلمين شبابهم وشيوخهم ذكورهم وإناثهم أن يستمعوا لنداء الله تعالى لهم، يردده التاريخ منذ أن نزل قرآنا يتلى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إنكم أيها المسلمون من أمة الإسلام، وأمة الإسلام يشرفها الانتساب إليه قادة وحكومات وشعوبا، كما يشرفها أن يكون شبابها على كامل الوعي بواجباته في الحياة، وأن يكون قوتها بكل معاني القوة، كما يشرف الشباب أن تكون أمته هي الساهرة على رعايته والموجهة له نحو الخير والإصلاح والسلم والأمان لتحقيق الحفاظ على الوحدة والهوية والمقدسات. ألا فليعلم كل شاب وشابة أن الإسلام بكل تعاليمه هو زاد القلوب في مسيرة الحياة، هو زاد القلوب وليس زاد الظاهر فقط أي الأمور المقومة للأبدان، بل هو زاد القلوب وأنعم به من زاد، وهو الذي يورث الصبر والتأنية ونظرة البعيدة، ويؤمن بما هو آت، أي الذي له هذا الزاد يحمل هذا الزاد في قلبه. وكل من فقد هذا الزاد تقطعت به السبل وضل في حياته. وعقلاء الأمة يعلمون علم اليقين أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام منهج حياة، وهو يهدي للتي هي أقوم في الحياة، فهو نداء مفتوح إلى السعي والعمل الجاد وتصحيح المسار في كل مجالات الحياة، كما أنه حرب على الظلم، أي الإسلام حرب على الظلم والعدوان والتواكل والكسل وإضاعة الحقوق والواجبات والمقدسات. إن الإسلام يرفض الدعاء لإيمان السلبي الذي لا أثر له في الممارسات اليومية، كما يرفض القول بلا عمل أو العمل بالجهل، إذ الإسلام اعتقاد وقول وعلم وعمل وسلوك وتعامل وعبادة. أنا قلت الإسلام ما قلت الإيمان، إيمان اعتقاد وقول وعمل حتى لا يحتج علي أحد، إنما قلت الإسلام. شو الإسلام في هذا العموم؟ الإسلام اعتقاد وقول وعلم وعمل وسلوك وتعامل وعبادة وتعاون. فالحياة الطاهرة لا تتحقق إلا بالإسلام، والإسلام هو الحياة. فالحياة بلا إسلام خواء، خواء وفراغ وسراب وضياع وفوضى واضطراب وتسيب. حياة الفرد أو حياة الأسرة أو حياة المجتمع بلا إسلام ضياع خراب. عباد الله، إن لكل أمة ذكريات دينية ووطنية هي محطات في تاريخها تذكر الأجيال تلو الأجيال بمواقف أعلامها وشبابها وتضحيات كل رجالاتها، ذكريات تعتبر معالم في طريق سير الأمة إلى الأمام لتحقيق الأفضل على كل الواجهات التربوية والسلوكية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. إن ذكرى عيد الشباب مناسبة لتذكير الأمة بعامة والشباب منها بخاصة بما على الجميع من الحقوق والواجبات. إنها مناسبة ألف الشعب المغربي إحياءها كل عام مشاطرة لملكه، آملا أن تكون الذكرى بعثا جديدا لحياة فياضة بالأمل والنشاط والحيوية والعزم الجاد على مواصلة السير نحو تحقيق بعث جديد يحيي في الأمة حب الإسلام والحق والعدل والعلم والعمل والإخلاص والصدق والوفاء والتضامن والوحدة والتعاون على تحقيق الإصلاح والخير العام للأمة، والأمن والأمان والسلامة من الفتن ومزيد من التمكن من وسائل البناء العام، وتطوير أساليب العمل في كل مجالات الحياة لتحقيق العيش الأفضل وتمتين روابط الأخوة ووحدة الأمة، وبص الأمن الروحي والاجتماعي والسياسي في ظلال الثبات على وحدة الأمة والبيعة والإسلام. ونرجو الله أن يثبتنا على الحق، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارفعنا بمحبتهم وارفعنا على آثارهم، ولا تخالف بنا عن فيهم وطريقهم، يا أكرم المكرمين ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ووفقه لكل خير واعن عليه، وأصلح وأصلح ولي عهدهم ولي حسن، وأمت نبات حسنة. اللهم اصلح حوالنا، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة امورنا، اللهم اصلح ما حولنا، اللهم اصلح بنا وعلى ايدينا وكلنا وليا مصيرا، واختم لنا بالحسنى انك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصر على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن اصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتيه المرجو زياره موقع فضيله الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.